نحن نحتاج وبشدة أن ننظر في منهجنا لنستمسك به ونزيد استعلاء به ونزيد اعتزازا به ونزداد تمسكا وتشبثا بأصوله وفروعه وضوابطه على جميع المستويات، ابتداء من أبنائنا أطفالنا مرورا بشبابنا وصولا إلى مشايخنا ودعاتنا وعلمائنا. أنا أحبكم في الله، تعالوا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم فهو الذي تم معناه وصورته، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت فيه مدحا، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، انسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. فإن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه، حين يدعى دارس الرمم، لم يمتحنا بما تعي العقول به، حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. أعيى الورى فهم معناه، فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم. كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة، وتكل الطرف من أمامي. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي، مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كنا قد وقفنا مع قضية الهجرة، وحين أقف مع هذه القصص التي سأوردها، هؤلاء آبائي أعتز بهم، نماذج من هجرة الصحابة، أبو سلمة ابن عبد الأسد، عمر ابن الخطاب، أبو صهيب صهيب الرومي، أبو يحيى. حين أذكر هذه النماذج سأذكر خمسة ستة نماذج من هجرة الصحابة، كيف هاجروا وكيف انتقلوا وكيف وقفوا رجالا أتباهى بهم ويتباهى بهم كل مسلم، نماذج أسوقها لشبابنا، لأبنائنا، لرجالنا، لدعاتنا، لمشايخنا، نماذج أسوقها لنرى هؤلاء الصحابة الأعاظم كيف حملوا الدين ورفعوا الراية. وبلغوا الآيات، كيف أثبتوا للمشركين بفعلهم أنهم على حق عظيم. تعال شوف معايا، كان أول من هاجر إلى المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من بني مخزوم من قريش، أبو سلمة ابن عبد الأسد ابن هلال، اسمه عبد الله، أبو سلمة اسمه عبد الله. هاجر إلى المدينة قبل بيعة البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية بسنة، وكان قديم مكة من أرض الحبشة. هاجر هجرة الحبشة الأولى ورجع، هاجر هجرة الحبشة الثانية ورجع، وأين هاجر المدينة. الله أكبر، بالله عليك شوف شوف الصحابي كان بيعمل إيه، يهاجر الحبشة ويرجع يهاجر المدينة. فلما أزته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجرا، هاجر مستعلنا تحت سمع وبصر قومه الذين كانوا ينالون منه ويؤذونه ويمنعه إسلامه من أن يرد عليهم عدوانهم. أبو سلمة كان فيه أنفة وقوة، ولكن كان الأمر الإلهي أن كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كان الأمر النبوي اصبروا فقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في رأسه حتى يسقط شقاه فما يرده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. كان يريد أن يرد بس ممنوع أن يرد، لأن السابقين للإسلام منعوا جميعا من الانتصاف من خصومهم وأمروا بالصبر. عن أم سلمة زوج النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل بعيرة، جاب الجمل بتاعه وحط عليه الرحل وزبطه عمل الهودج لزوجته ثم حملني عليه، يلا إيدك وركبها فوق الجمل، وحمل معي ابني سلمة، شال ابن سلمة وحطه في حجرها في حجري، ثم خرج بي يقود بي بعيره، ماسك البعير وماشي تحت رقبة الجمل زي ما بتشوف كده، وهي ركبة في الجمل مع ابنها وسحب الجمل وماشي. فلما رأته رجال من بني المغيرة أهله قاموا أهلها قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. قالوا: أنت دلوقتي أنت نفسك ما احناش قادرين عليك، ما حدش قادر عليك، ولا حد قادر يصدك عن دينك، ولا حد قادر يمنعك من الغلط اللي أنت فيه، أن أسلمت بمحمد، أن آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم وأسلمت. ها بنتنا بقى، لا سيب لنا بنتنا وانت روح اعمل اللي انت عايزه. فنزعوا خطام البعير منه وأخذوني منه. طبعا شوف الموقف ده، مش الموقف انهم بيهددون هو يسيب شغله، ولا انهم بيهددون هو يحبسوه ولا يضربوه ولا يحققوا معاه، ولا ده خدوا منه زوجته وابنه. وكتير عايز اسأل شبابنا، لو انت تعمل ايه؟ لا لا لا لا، ده انا عايز اقول لك انت لو انت مراته تعملي ايه؟ ده مهم جدا ان نسأل بناتنا اليومين دول وزوجاتنا ونسائنا اخواتنا الفضليات، لو انت بعد المواقف الكثيرة اللي عانينا فيها من جرأة المرأة، لما حد يروح يخطبها ويترفض تعمل ايه؟ لما جزء زوجها حد اهلها يعملوا معها حاجة بتعمل ايه؟ بيبقى تصرفها ايه؟ شوف ام سلمة عملت ايه؟ عارفين عملت ايه؟ ولا حاجة، قعدت تبكي. قلت لهمش لا زوجي، وطلعت تجري وراه وصوتت، او راحت للشيخ فلان والشيخ علان والشيخ تركان. يا شيخ اتصل بيهم. قالت ايه؟ فجلست ابكي. قعدت تبكي، فيش اكتر من كده. اشكال كبير في ان احنا نعلم نسائنا وبناتنا ان احنا نعلمهم الحياء. اشكال ضخم، ما ينفعش نعلمهم الحياء، وانما الحياء ده يبث من البيت من الصغر. ما اخي يقول لبنته 4 سنوات ولا 5 سنوات تعال سلمي على الشيخ، اقول له لا سيبها بحيائها، وهي البنت عماله تشد ايده ايدها منه وترجع وتبكي وهو يقول تعالي، لا لا خليها بحيائها، هي مستحيه تدخل عن الرجال، خليها بحيائها، ما تكسرش حيائها، ما تجرحش حيائها، خليها مستحيه. هو ده، عشان كده كنت بقول في خطبه النهارده ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ونريد خلي بالك من الواو دي، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذروا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. قضية الرضاعة وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، إن الأطفال دول لازم يرضعوا حياء، أطفالنا دول لازم يرضعوا قوة، أطفالنا دول لازم يرضعوا يقين عشان يبقوا رجالة ويبقوا ستات. البنت منهم تقود جيش، لأنها بتخرج لنا جيش من بيتها. هو ده المطلب. عشان كده بقول إن أم سلمة حيية، وهنشوف دلوقتي برضه، وعايز اقول نماذج اللي بيسوقها المغرضين الذين يتبنون قضيه المساواه بين الرجل والمراه، ان المراه ازاي لازم تشتغل ولازم كل الصور اللي بيسوقوها صور في مواضع خاصه. يعني نقول كده ان الدعوه اعم من الدليل، الدليل خاص جدا. يعني في موضع خاص الصحابيات في الجيش بيحاربوا، احتيج الى هذا الوضع، كان المسلمين 313 لازم يبقى معاهم دول. اذا ذكر ان امرأة تكلمت في عصر الصحابة، كل الصور اللي بيسوقها وممكن نجيبها صورة صورة اللي بيسوقها اهل التشنيع كلها مواضع خاصة جدا لا تعمم. ما يبقاش هو ده الاصل في الاسلام، ولا الأصل في الشرع، ولا الأصل في وجود المرأة، ولا الأصل في دور المرأة في الحياة. الشاهد تعالوا نقرأ القصة. فلما رآه رجال من بني المغيرة قالوا هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. وعند ذلك غضب بنو عبد الأسد، عيلة الزوج غضبوا فقالوا لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالوا له خلاص الواد ده ابننا، ابنها وابنه، نسيبه لكم ليه؟ انتوا خدتوها من ابننا، ادونا ابننا بقى. لا والله لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت فتجاذبوا بني سلمة بينهم، فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، وانطلق به بنو عبد الأسد، وحبسني بنو المغيرة عندهم سنة، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. يا شباب المسلمين، يا رجال المسلمين، لو أنك في مثل هذا الموقف، في موقف الصحابي ده، خدوا منك زوجتك والتنين عيلتك وعيلة زوجتك، قعدوا يشدوا في الواد دراعه اتخلعت، وخدوا فبقى ابنك مع عيلتك وزوجتك مع عيلتها، معلش بقى يا رسول الله عندي ظروف هقعد اشوف المشكلة دي، حصل ما حصلش، انطلق الى المدينة. هكذا الرجل لا يعيقه شيء. تعال النهاردة، تعال النهاردة شوف شبابنا وشوف الظروف الخايبة اللي بيتعلل بها عن كل امر جلل. ظروف، عندي ظروف، حصلت لي ظروف، اعتذر، في ظروف. وانا زمان قلت في صناعة الشباب لابد من ان نلغي كلمة الظروف من قاموس الملتزمين، مفيش حاجة اسمها ظروف. انطلق. قالت حبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق بنو عبد الأسد بابني، وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي. تعمل إيه؟ تبكي. هي دي الحقيقة، هي دي المرأة، بس تبكي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن البكر إذنها إيه؟ صماتها. النهاردة البكر بتحارب ليه؟ إذنها صمعتها. قعدت تبكي سنة. قالت فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح فما أزال أبكي حتى أمسي. سنة أو قريبا منها، سانة قاعدة تبكي، والدموع دي غالية، غالية عند ربنا. تبكي عايزة تهاجر في سبيل الله، تبكي عايزة تنصر دين، بتبكي عايزة تنصر دعوة، بتبكي عايزة تساند زوج. وأنا قلت كتير إن أحياناً بيبقى الزوج في حالات أحوج ما يكون إن زوجته تنظر إليه نظرة حنان، إنه يحتاج منها فقط إلى كلمة تثبيت. قلنا الكلام ده لما سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم رجع وقال زملوني زملوني، قالت والله لن يخزيك الله أبدا. كانت كفاية عليه، مش عايز من الدنيا كلها حاجة غير الكلمة دي. فلذلك كانت بتشتهي أن تقف مع زوجها هذه الوقفة، أن تقول له هذه الكلمة، أن تمسح عن وجهه تراب السفر، أن تربت على كتفه حين يشتاق إلى أرضه وأهله، أن تضمه بحنان حين يأوي في الليل ولا يجد حوله أصحابه وأتباعه فيشعر أنها الدنيا كلها. هو ده اللي كانت بتدور عليه، هو ده اللي كانت عايزاه. سنة تبكي لله، سنة حتى مر بي رجل من بني عمي. حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة، فرأى ما بي فرحمني وقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة إلى رجلها؟ وأنا في مثل هذه الأحوال أقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أحياناً يطلع لك راجل كده ما تعرفش منين يخدمك، الله سخره جل جلاله. راح قال لهم: ما تسيبوا المسكينة اللي قاعدة تبكي بقالها سنة دي، تقرحت جفونها، فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. قالت: فقالوا لي الحقي بزوجك. سبحان الله، يعني هم كانوا مستنيين الكلمة دي من الرجل ده. قدر، قدر. قالوا لي الحقي بزوجك إن شئتي. عايزة تروحي له؟ روحي بلاش دوشة، دوشتينا ببكائك وزنك ليل ونهار. ماشي ماشي، يقولوا لي يقولوا، مش مشكلة. الحقي بزوجك إن شئتي إن شئتي. قالت: فلما علم بنو عبد الأسد أهل زوجها ذلك ردوا علي ابني. قالت: فارتحلت بعيري. ما يسألوا: طب حد يجي معايا؟ طب حد يوصلني؟ طب حد يعرفني الطريق؟ طب أما أروح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا لا لا، ارتحلت بعيري وأخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من خلق الله. شوفوا يا بناتنا، شوفوا يا نسائنا، شوفوا القوة في أمر الله، شوفوا الشجاعة والبطولة من قلب امرأة ضعيفة مسكينة حرمت من زوجها وابنها سنة سنة تبكي، سنة تبكي. رحلت بعيرها وركبت على البعير، وضعت ابنها في حجرها، يلا على المدينة. قالت: والله ما معي أحد من خلق الله. قالت: فقلت: أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي. أتبلغ من لقيت، يعني أنا ماشية أكيد هلاقي حد ماشي أمشي معاه، ما لقيتش حد هسأل، هسأل وأوصل. قالت: حتى إذا كنت بالتنعيم. طبعا مشهور التنعيم بتاع عمرة البدع، كل اللي يروح يعمل عمرة من التنعيم. وإحنا قلنا أن هذه العمرة خاصة بالسيدة عائشة رضي الله عنها ولمن هي في مثل حالتها. حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ راح فين يا بنت؟ إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: وما معك أحد؟ وما معك أحد؟ قلت: لا والله إلا الله وابني هذا. لا معكيش حد؟ قلت له: يا ربنا، لا والله ما معي من أحد إلا الله وبني هذا. فقال: والله ما لك من مترك، والله ما تسابي. إذ الله، شوف المروءة، شوف الرجولة، شوف البطولة، شوف الشهامة. أقول لك شوف إيه ولا إيه من الأخلاق المفقودة في هذه الأيام، ولك أن تتعجب. هل تتعجب من الزوج اللي راح قعد واستكن وصبر سنة، اللي احنا بنقول عليها أنجو بنفسك أولا ثم بمن تعول؟ ولا نعجب من هذه المرأة اللي صبرت سنة، سنة تدعو الله وتستغيث وتبكي؟ نتعجب من هذه المرة حين جاءتها الفرصة انطلقت وما ترددت؟ ولا نتعجب من عثمان بن طلحة اللي شايف امرأة مهاجرة لا قال والله ما لهذا من مترك، فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله اسمع اسمع، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي ثم استأخر عني، حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى إلى شجرة أخرى بعيدة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله، ثم استأخر عني حتى أركب وقال اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده إلى المدينة، فوالله ما نظر إلي مرة. يا شباب المسلمين، وفتنة النساء، انظر النهاردة بيتم التشنيع على السلفيين وعلى السلفية وعلى الدعاة وعلى الدعوة بمسائل في المنهج هي من أصولنا، لا نتنازل عن ذرة ولا نتراجع ذرة واحدة منه عنها مطلقا. في قضية المرأة يقول لك انتوا عاملين مشكلة، وكل اللي بيعامل مواهدة انتوا مفكرين انه بيعملها لشهوة؟ احنا بنقولش كده، احنا بنقولش كده، بس هو الشر اللي زاد اليومين دول، والفتن اللي زادت اليومين دول، والمآسي زادت، والمشاكل زادت، والقصص زادت، فنضطر مع هذا في التشريع إلى مسألة اسمها سد الذرائع. وإلا لو أن المسلمين اعتمدوا مبدأ كيفية التعامل وحدود التعامل انتهت القضية. هذه الحدود، قلنا قبل كده في قصة سيدنا موسى، ان شوف النساء، شوف انا عايز نسائنا يتعلموا يفهموا ازاي يتعاملوا مع راجل اذا اضطررنا لذلك، اذا كانت هي لأي ضرورة او اي مصلحة او اي حاجة شرعية ان تتعامل مع رجل، يبقى التعامل ازاي؟ قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. خلصوا القصة في كلمتين، هما كلمتين اتنين، مش هنسقي غير لما الناس دي تمشي وأبونا شيخ كبير. مش زي بقى ما خطبكما؟ لا ما فيش حاجة. وده بيحصل كتير، انت واقفة كده ليه؟ لا ما فيش حاجة، تفضل انت. لا والله انت وافق في ايه؟ في حاجه؟ لا في مشكله بسيطه كده. طب ايه المشكله؟ لا يعني مش يعني خليك انت مرتاح. لا قولي لي مش يمكن اقدر اساعد. لت وعجن وكلام كتير. ما خطبكما؟ كلمه واحده. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. بدل ما يجر السؤال لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ليه؟ عشان بس الزحمة والأز... طيب وانتم ملكوش رجالة؟ لا أصل أبويا في البيت. أبوكي ما جاش ليه؟ لا أصل أبويا الشيخ كبير ما بيجي. هي كده هي جاوبت له على كل الأسئلة، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما بدون أسئلة وبدون كلام كتير وبدون لت وعجل وبدون فتن وبدون، سقى لهما ثم تولى. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه قالت له، ما راحتش قالت له لو سمحت هو حضرتك اللي سقيت لنا؟ طيب أبي عايزك خير، هو بيقول لك تعال البيت. ليه؟ مش عارفة، عايزك تعال كلمه. الكلام ده عيب غلط، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، تعال عشان أبي يديك حق ما سقيت لنا. ما قالهاش لا لا لا أنا عملتها لله ومش عايز حاجة متشكرين، لا والله لا تيجي، لا والله مش هيك، والله لا انت جاي، طب عشان خاطري، طب ابعت لك ابويا؟ لا، شوف ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليك مشي، وصل ولا كلمه من سيدنا موسى. هو ده التعامل. ذكرت هنا ام سلمه ان الكلمه الوحيده التي سمعتها منه اركبي فقط، ينزل البعير، هي مش محتاجه حد يقول لها انزلي، البعير نخ يبقى ايه تنزل، مش محتاجه حد يقول لها انزلي، رحل البعير، هنا بقى يقولها ايه اركبي عشان نمشي. ركبت، يجر البعير ماسك وماشي تحت رقبه البعير حد ما وصلها للمدينة. قالت والله حتى بلغنا المدينة لم أسمع منه إلا كلمة اركبي ولم ينظر إلي مرة. قالت فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة نازلا بقباء، فادخليها على بركة الله. ثم رجع قافلا إلى مكة. ما راحش لأبو سلمة بقى وقال له إيه أنا جبت لك زوجتك، أي خدمة تاني تحتاج مني حاجة أخذ حاجة وصلها مكة؟ الرجل خرج بنية في سبيل الله أن يوصل هذه المرأة، وصلها هذه البلد فيها زوجك السلام عليكم ورحمة الله، ورجع إلى مكة. فكانت تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل بني سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. سبحان الله العظيم، رضي الله عن آل أبي سلمة ورضي الله عن عثمان بن طلحة، نماذج أضاءت لنا، أضاءت لنا هذا الطريق، طريق الدعوة، إزاي نتعامل مع النساء، وإزاي نتعامل مع الأحداث، إزاي نتعامل مع الواقع، إزاي نتعامل مع المصائب الصادة عن سبيل الله. أبو سلمة يخرج وحده، لا يصده عن الهجرة شيء، لا زوجة ولا ولد، بل ينطلق بعزته وإيمانه، يترك أرضه ويعصي أهل زوجته. قالوا له لا لا لا مش هنسيبك ترحل بها في البلاد. قال لهم عندكم مع السلام، السلام عليكم، ويخرج مهاجرا إلى الله. يفرق بين أم سلمة وزوجها وابنها فلا يردها ذلك. أنا كنت بقول لو أنتي كنت تقولي لأبي سلمة إيه؟ لزوجك إيه؟ لا خلاص ما انت شايف بقى دي ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. يجوز انك تكفر عشان العيلة، تحافظ على العيلة. لو سابها وهاجر خلاص مش هو هاجر، يلا مع السلامة وانا بقى اقعد مع اهلي ويجوزوني سيد سيده. مش ده منطق المسلمين ولا منطق حملت هذا الدين. هي دي القضية النهاردة اللي بقول ان النهاردة المسلمين اتغيروا. الفكرة نفسها اتغيرت. عجبني كلام جميل جدا للدكتور عبد الكريم بكار. دكتور عبد الكريم بكار شيخي وصديقي واخي وحبيبي في اللي انا بحبه، وله كتابات يعني سبحان الله. انا كنت بقرا النهارده اللي واحد تاني برضه من اللي بيكتبه في الفكر الاسلامي، استغربت جدا جدا يعني فعلا. قلت اكلم الدكتور عبد الكريم يكلم فلان ده، ايه اللي هو بيعمله ده يعني. وان شاء الله هكلم الدكتور، انه يكلم الدكتور التاني صاحبه، ان هو بينقل نصوص من احداث السلف ويحرف في النصوص، يعني بدل كلمة الدعوة يكتب كلمة النشر، يكتب كلمة النشر، يعني يتكلم في مراتب طالب العلم او مراتب السائر الى الله عز وجل. ان اولا السؤال وبعدين الفهم وبعدين التعلم والتعليم وبعدين العمل وبعدين النشر. ده بينقلها عن احد السلف قال كذا. لما رجعت للاصل ما لقيتش، انا استغربت. اسلفنا وعلماءنا وكبرنا سلفنا الصالح رضي الله عنهم ما كانوش يعرفوا كلمة النشر دي. النشر يعني نشر الكتاب، يعني نشر الدعوة يقصد. فلقيتها كلمة الدعوة. طب انت بتشيل كلمة الدعوة وتحط النشر ليه؟ نماذج زي كده كتير، لكن الدكتور عبد الكريم ما شاء الله دقيق في نقله وأمين في عرضه. عجبني قوي شوية صفحات من الدكتور عبد الكريم، لكن الواد مدى انا عايز فاصل، فناخد فاصل وعلشان بيقول ايه. اسمع اسمع، طب اسمع العبارة دي بس وبعدين ناخد الفاصل. ولا اقول العبارة دي يعني ايه؟ بيقول يعيش العالم الإسلامي اليوم في مركز إعصار العولمة، حيث وضع العالم فيما يشبه الخلاطة الكبيرة، ولم يعد هناك شيء مغلق أو بعيد. هو ده عجبتني كلمة الخلاطة، إن حطوا دماغ شبابنا في الخلاط. عارف لما حد يحط دماغه في الخلاط تتضرب تطلع ايه؟ بعد الفاصل. احبكم في الله، بس على فكرة ما تحولش لا يمين ولا شمال، استناني. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. روح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. حقيقة أنا منبهر بقصة أبي سلمة وأم سلمة وعثمان بن طلحة رضي الله عنهم أجمعين، وأريد أن أسوقها، وخصوصا أنها جمعت بين الزوج والزوجة والرجل والطفل. نموذج مطلوب النهاردة يصنع شيء في نفوسنا. بقول ان النهاردة الافكار نفسها اتغيرت. يعني لما بقول الكلام ده، الكلام ده قد يبدو غريبا على البعض. سبحان الله العظيم، انا كنت في جامعة مش عارف جامعة ايه، مش متذكر بقى كترة الموضوع. بس واحد او بنت بعتت لي ورقة، هل يجوز ان يبقى ولد صاحب بنت؟ انا قريت السؤال، هل يجوز ان يبقى؟ الكل قال لا لا لا يجوز. هم اللي قاعدين هم نفسهم الشباب اللي هم بيصاحبوا بنات والبنات اللي بيصاحبوا هم قالوا لا يجوز. قالوا لا يجوز. فأنا يعني طبعا فصلت في المسألة ووضحت الحكم الشرعي. الشاهد إيه خلاصة الكلام؟ إن الفكر النهاردة محتاج يتقوى. الإشكال الأكبر في الغزو الفكري الغربي، الإشكال الأكبر أن يوجد بين الدعاة دعاة للفتنة والترخص ومداعبة أهواء الناس طلبا مش عارف لي رضا مين. ده إشكال كبير وإشكال ضخم. إخوة إحنا في زمن، شوف الدكتور عبد الكريم بيقول إيه، الكتاب ده اسمه كتاب بناء الأجيال اللي أنا نقلت منه دي، أنا هقرأ النهاردة صفحة واحدة فقط وهأجل الموضوع كله لأنه يناسب جدا كيف وأخواتها الساعة 5 يوم الأربعاء. كيف وأخواتها الساعة 5 بعد العصر بين العصر والمغرب كل أربعاء إن شاء الله. هقرأ الموضوع فعلا كاملا إن شاء الله في درس، لأن احنا بنتكلم هناك في تربية الأولاد، هنخليها بقى إيه تربية الشباب أسبوع ولا أسبوعين عن ما نخلص الكم ورقة. لكن اللي دي هقرأ لك إيه، لم يعد هناك شيء مغلق أو بعيد. العزلة التي كانت تحمي الأمم الضعيفة خصوصيتها الثقافية من خلالها، الأمم الضعيفة تحمي خصوصيتها الثقافية من خلال العزلة، صارت الآن على مستويات عدة مستحيلة. الفيسبوك واليوتيوب والنت عموما والمنتديات خلاص فتحت الدنيا على بعضها، الدنيا ساحت، ما عادش حد ينفع يسيطر على حاجة. صارت السمكة الصغيرة أمام السمكة الكبيرة وجها لوجه، فماذا عساها أن تفعل؟ أنت لما تحط ابنك في الموقف ده هيعمل إيه؟ تشكل فكره تشكيلا خطأ. فلابد من النص صريحا على أن أمة الإسلام، على أن أنه لأمة الإسلام طريقها الخاص في الحياة. اسمع واكتب بالحرف، إن لأمة الإسلام طريقها الخاصة في الحياة ونظرتها الخاصة للفرص والمخاطر، ونظرتها الخاصة للفرص والمخاطر نظرة منفردة متفردة تنبع من خصوصية عقيدتها ومنهجها. إن الأمة ذات هوية خاصة تشكلت هويتها الخاصة من مجموع مبادئها الكبرى ورؤاها الكلية. الكلام ده مهم وخطير جدا، ان احنا كمسلمين لنا عقيدة، زي ما قلت النهاردة كده في الخطبة، لنا عقيدة، عقيدتنا دي قال الله. فلما يجي حد يعترض على الله، على قال الله، على، فنقول له هذا شأنك مع الله، اما انا فأذل خلق الله لله. لما ربنا يقول يبقى على عيني وراسي من فوق، ما اقدرش اعمل حاجة، ما اقدرش اقول غير اللي ربنا قاله، ما اقدرش اقول غير اللي النبي قاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما اقدرش اعترض، انا ديني كده مستسلم. اذا انت اعترضت مع ربنا بقول له ليه يا ربنا انت بتقول كده، انت حر انت تقول له، عندي انا لا يجوز ان انت تقول له، لكن اقصد ما تكلمنيش انا. لهذه الامة، تاني اقول، لهذه الامة طريقها الخاص في الحياة ونظرتها للفرص والمخاطر نظرة متفردة تنبع من خصوصية عقيدتها ومنهجها. ان هذه الامة ذات هوية خاصة تشكلت من مجموع مبادئها الكبرى ورؤاها الكلية للحياة. هذه الهوية تتعرض للمخاطر أكثر فأكثر كلما زادت الحياة تعقيدا. الحياة النهاردة زي ما قلت كده في تربية الأولاد، لست تربي طفلك وحدك. النهاردة الشباب النهاردة تتحكم فيهم إزاي؟ ما تقدرش إنك أنت تمنع عنهم هذه الرؤى طب الحل ايه؟ قال ايه؟ شبابنا يرتبك ارتباكا شديدا في التمييز بين الامور حين يواجه فيضا غير معتاد من الصور والرموز والمفهومات والنماذج التي لا عهد له بها، كما ترتبك معدة أي إنسان نباتي إذا أكل وجبة دسمة جدا. الهوية تنطمس في أذهان الناشئة ويضيع الكثير من معالمها في ظل انعدام التكافؤ الإعلامي بين الداعيين. فيش تكافؤ. أنا قلت مرة زمان أول ما فتحت القنوات الإسلامية دي إن إحنا بيننا وبين القنوات الأخرى تنافس، منافسة غير شريفة. ليه؟ لأننا في الإعلام الإسلامي عندي حلال وحرام، يجوز ولا يجوز. أما عندهم في الإعلام التاني ما عندهمش حلال وحرام بأي حاجة. فلذلك منافس، أنا بنافس منافسة صعبة جدا إن أنا أجيب الناس إنها تشوف القناة الإسلامية وتترك فيلم أو رقصة أو إعلان حتى هناك. في ناس هوايتها الفرجة على الإعلانات، مزاج، بيسعدوا ويتبسطوا ويحفظوا الإعلانات عشان تجيبوا بقى يشوف قناة إسلامية. الأمر محتاج جهد وطاقة. فلذلك في انعدام تكافؤ إعلامي بين الداعين إلى ترسيخ الهوية الإسلامية وبين المطبلين للعولمة الحالبين في إنائها، مشكلة كبيرة، مشكلة ضخمة جدا. إزاي أقدر فعلا أواجه؟ وهذا الغزو الإعلامي إذا النهاردة بيحقدوا على بضع قنوات إسلامية وهم عندهم مئات، بل أكثر من مئات، مئات القنوات الأخرى. الشاهد إيه؟ إن إحنا محتاجين نؤصل لشبابنا ونلح في العرض، عرض النماذج مثل هذه النماذج. إن الناس دول كانوا في جهادهم ده وفي بذلهم ده وفي تضحياتهم دي كانوا في غاية السعادة. لذلك بقول لك إن أنت لو استطعت أن تتعامل بهذا البذل فستكون أسعد إنسان على ظهر الأرض. هتبقى فعلا في غاية السعادة فعلا، بس أنت ما جربتش. لو كنت جربت كنت تدوق سعادة لها طعم، غير رؤية فيلم، غير لعب كوتشينة، غير لعب بلاي ستيشن، غير خروج في فسحة، غير غنى ورأس، معاني مختلفة تماما. له حتة برضو هنا جملة عايز أسوق الجملة دي، بيقول فيها إيه؟ إن الحيوان يولد مزودا بخطوط غريزية تحدد مسالكه واتجاهاته وحدود رغباته، ولذا فإن لوحشيته حدودا تنتهي عندها، فهو لا يصطاد 100 فريسة ليأكل واحدة منها كما يفعل الإنسان. عجيب الحتة دي، إن فعلا ما تجدش مثلا أسد يصطاد 20 فريسة ويحطهم قدامه ويأكل واحدة ويأجل الباقي. ده بيصطاد لما يجوع، فريسة واحدة يأكلها وخلاص. أما الإنسان بيقول إيه؟ كما يفعل الإنسان حين يوقع صاحب مؤسسة الألوف من عماله في البؤس والعنت والضيق من أجل زيادة درجة رفاهيته أو من أجل تكديس أموال لا يعرف ماذا يعمل بها. إن الإنسان الحديث صار أشبه بمخلوق عجيب ينمو جسمه على نحو سريع، لكن ضميره وخلقه وإرادته وقدرته على التحكم برغباته في حالة من التجمد، وأحيانا في حالة من التقهقر والتراجع، فهو ليس إنسانا مشوها فحسب، ولكنه يوشك أن يصبح إنسانا خارج السيطرة. كلام جميل زي الفل. هي دي المشكلة، إذا ضاعت الهوية وإذا غابت المعاني السامية للإنسان، وإذا عاش الإنسان فقط لشهواته ورغباته وهواه. بقالنا مدة كبيرة قوي ما صلناش على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا شايفك انشغلت عني، خلي بالك معاي. أيوة أنت، هو أنت أقصد أنت، وانت كمان خليكي معانا وصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اخوتي، ان هذا النموذج، نموذج ابي سلمة وام سلمة وعثمان بن طلحة، نموذج عجيب ينبغي ان ناخذ منه مثلا، وانني ما زلت اتعجب من الأخلاق العالية من عثمان بن أبي طلحة الذي يقطع مئات الكيلومترات بين مكة والمدينة، 500 كيلو بين مكة والمدينة، رحلة كانت تقطع في 10 ليال و9 أيام، يعني ظل 9 أيام و10 ليال معه امرأة ووحدهما، ولم يفكر، مجرد تفكير في أن ينظر إليها، ثم يوصلها إلى القرية ويرجع دون انتظار ثناء أو شكر. مثل هذه الأخلاق تتعهد صاحبها حتى تقوده إلى الإسلام، وبالفعل من الله عليه بالإسلام، فأسلم عثمان بن طلحة في هدنة الحديبية، وكان أحد الأبطال الثلاثة الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة. لما شوف الرسول شاف الثلاثة دول فرح وقال: ألقت إليكم مكة بأفلاذ أكبادها، بأفلاذ كبدها. ثم كانت الهجرة الثانية عامر ابن ربيعة ومعه امرأته ليلى بنت أبي حسمة، وهي أول ضعينة دخلت إلى المدينة من المهاجرات. ثم هاجر عبد الله بن جحش وأخوه أبو أحمد ابن جحش، بل وهاجر كل بنو جحش مع نسائهم، فعدى أبو سفيان على دارهم فتملكها، سابوا بيوتهم بنو جحش كلهم وهجروا إلى المدينة. ومن ظلم أبي سفيان وجوره لما شاف البيوت فاضية دخل البيوت وسكن فيها وتملكها. من الهجرة التي نود أن نتدارسها أيضا هجرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وسيدنا عمر له مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، فهو مثال ونموذج الرجل الفذ. رأيت النهاردة حديث عجيب جدا، والحديث في صحيح الجامع، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، قال ايه، أرى عمر يفر منه شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس والجن بتفر من عمر. تواعد عمر بن الخطاب وعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص ابن وائل ليهاجروا الثلاثة سويا في تواعدا في موضع اسمه التناضب فوق سرف جبل يصبحون عنده ثم يهاجرون إلى المدينة فاجتمع عمر وعياش وحبس عنهما هشام هاجر عمر بن الخطاب في 20 راكبا منهم زيد بن الخطاب أخوه وعبد الله بن عمر ابنه اتفقوا وعياش بن أبي ربيعة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما علمت أحدا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا إلا عمر بن الخطاب فإنه لما هم بالهجرة سيدنا علي بن أبي طالب هو اللي بيحكي القصة يقول إيه فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما واختصر عنزته ومضى قبل الكعبة ده كلام عايز شرح كبير جدا صراحة يعني لما تشوفه كده داخل الكعبة بالمنظر المشروح هنا ده تقلد سيفه وتنكب قوسه يعني حط السيف من قدام كده والقوس راح معلقه في دراعه تنكب يعني جعله على منكبه تنكب قوسه وانتضى في يده أسهما عارفين السهم السهام حطها في ايده كبشة سهام كده مسكها في ايده كده عشان ايه يروح مطلع القوس حط السهم وها مين قول عايز ها وانتضى في يده أسهما واختصر عنزته العنزة قلت لكم قبل كده عارفين العصاية اللي كان بيمسكها السادات في ايده العصاية الصغيرة دي مش بيتكئ عليها كان في عصاية بقى بتدخل في بعضها يعني ايه العنزة تبقى طويلة طويلة وتدخلها ببعضها تبقى قصيرة تتمسك في الايد كده هي دي اختصر عنزتها يعني ما خلاهاش طويلة خلاها ايه قصيرة بحيث ان اللي يتكلم دب على دماغه دي لما تبقى كده تبقى للضرب يعني لما تبقى طويلة تبقى للاتكاء واختصر عنزتها ومضى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها فطاف بالبيت سبعا متمكنا يعني سبعة سبعة يعني ايه ماشي على مهله ويبص على الكعبة ويقرب يتمسح طاف سبعا متمكنا ثم اتى المقام فصلى متمكنا صلى ركعتين ثم وقف على الحلق واحدة واحدة كانوا بيعودوا في الكعبة كده ايه حلقة حلقة فيمر على واحدة واحدة كده يبص كده مر على الحلق يبص على كل واحدة كده بعينه ويعدي مر على الحلق واحدة واحدة ثم ابتعد عنهم حتى كانوا جميعا منه بمرأة أخرج بعيد كده وبص على كل الحلق ثم قال شاهت الوجوه يعني قبحت شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المفاطس قال له اف على المفاطس الانوف يعني لا يرغم الله الا هذه المفاطس من اراد ان تسكله امه وييتم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي فاني مهاجر الى المدينة رضي الله عن عمر لهم انا مهاجر حد عايز يموت حد اللي شوف حاجة يشرفني ورا الوادي هنا عشان افهمه بس انا ها حد يتحرك حد يقول اي حاجة مين جاي فما تبعه احد الا قوم من المسلمين المستضعفين خرجوا خلفه فأوصاهم وعلمهم وأرشدهم ودعا لهم ودعوا له ثم مضى عمر حتى وصل إلى قباء ولكن حدث حادث عجيب حدث حادث عجيب بعد الوصول يحدثنا عنه عمر نفسه فيقول انتهى الوقت. مش سيدنا عمر اللي قال انتهى الوقت؟ الحقيقة ان الوقت انتهى، فمضطر استأذنكم، ولكن يبدو ان بقالي مرتين ثلاثة ما بتابعش على الواجب. ايه اخبار الواجب؟ بتعملوا الواجب ولا ما عملتوش؟ قوليلي يا حاجة، الجزئين بتوع القرآن بتوع كل يوم ده خلاص احنا في جمادة تانية، يعني الشهر الجاي اسمه ايه؟ شاطر رجب. الشهر الجاي رجب، يعني خلاص رمضان على الأبواب، فاحنا عايزين نوصل لثلاث أجزاء قبل رمضان. فقراءة جزئين في اليوم أخباره ايه؟ وقيام الليل أخباره ايه يا عم الحاج؟ قولي لي يا بنتي الأذكار انت بتذكري ربنا ولا ناسي يا ربنا اليومين دول؟ ها؟ أنا ناسي الواجب، لكن أؤكد عليكم المرة دي قيام 11 ركعة قبل النوم، جزئين في اليوم، الأذكار، صيام الاثنين والخميس عشان عايزين نزود بقى يوم كمان يبقى 3 أيام في الأسبوع، صيام الاثنين والخميس عايزين نثبت الواجب. أحبكم في الله، وإخوتي لا تنسوا ذكر الله، إخوتي لا تنسوا هذا الدرس، صناعة الرجال والشجاعة والرجولة والبطولة والتضحيات، أصحاب المبادئ، أصحاب العقائد الصحيحة، أهل الدين السليم، ربوا على ذلك أولادكم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء، وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء، وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.